بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. سيأتي الحديث موصولا بنحوه. وقال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمع إنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فرض عليكم عند الوفاء عند اقتراب الأجل. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني يا أخوان يعني مالا، الخير يعني المال. وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال. إن ترك خيرا، فمثلا شخص ترك 100 جنيه هل يقال ترك خيرا؟ لأن هذا المال صحيح لكنه مال قليل. إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وهذا منسوخ بالاتفاق، لأن النبي قال: لا وصية لوالد. ما الناسخ لهذا القدر من الآية الوصية للوالدين؟ ما الناسخ لها؟ قيل الناسخ هو قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد. كان له ولد وأنثى أبواه فالأمي الثلث، فإن كان له إخوة الآية. فمن العلماء من قال منسوخ بالآية التي تلتها آية المواريث، ومن العلماء من قال منسوخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوالد، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوالد. كتب عليكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هنا وصية للأقربين كانت في أول الأمر مكتوبة. فمن العلماء من قال الوصية للأقربين منسوخة بماذا؟ حديث لا وصية لوالد. لكن الأقربين هنا عامة، الأقربون قد يكون منهم من هو وارث ومنهم من ليس بوارث. فلذا فريق قال منسوخة بالآية التي تلتها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، دون خصم شيء منها للأقربين الآخرين. فمن العلماء من قال منسوخة مع الوصية للوالدين كلها. هذا وكما سلف فإن الحكومة هنا في مصر احدثت قانون الوصية الواجبة، احدثت قانون الوصية الواجبة، ولا يعلم له دليل وخرق للإجماع وعيود عن الإجماع. فالإجماع على أن الحفيد محجوب بالعم، الحفيد الذي مات أبوه في حياة جده محجوب بالعم، أو الذي ماتت أمه في حياة جده محجوب بالخال، بالإجماع. فالقوانين التي استحدثت هنا لا تعطي الأحفاد نصيب آبائهم على أن لا يتجاوزوا مجتمعين ثلث التركة. ما الدليل؟ لا دليل على هذا. بعضهم استدل بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين. فكان السؤال موجه إليه: ما الدليل على أن قصر الوصية على الأحفاد؟ الأقربون عام من الأحفاد، وما الدليل على أنك تعطينا هذا القدر من الأنصبة؟ يعني أولا ما الدليل على أنك تعطي الأحفاد دون غيرهم من الأقربين؟ ثانيا ممكن يكون لك أخ. ثانيا كم المقدار الذي يعطاه الأحفاد؟ ثالثا خرقت الإجماع المنقول على أن الأحفاد محسوبين بهذا الذي صنعته. رابعا القول بنسخ الآية والله أعلم. تفضل. لا خلاص ولو له نصيب، يعني لو لم يوجد أعمام ولا أخوان وجد فقط أحفاد، فأبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. يعني رجل مات كل أولاده ماتوا في حياته وتركوا أحفادا، أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء متى؟ عند فقدان الأبناء إجمالا. كل بحسبه، مسألة لا تفريعات كثيرة، كل مسألة بحسبها. لكن كتقعيد لو في ذكور يحجب من؟ الأحفاد. الأخت مع البنت، كل هذه مسائل تفريعات لها أوضاعها. قال فمن بدله بعدما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه، الذي غير في الوصايا فإنما إثم على الذين يبدلونه وإن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف الميل الجور في الوصايا، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني أنني خفت من موص أن يجنف، أن يجنف يعني يميل. ومنه قول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تجانف يعني الميل. ورد أثر عن عمر أنه أفطر قبل غروب الشمس ظنا أن الشمس قد غربت، فبعد ظهرت الشمس فقيل له تقضي. وإن كانت عن عمر عدة أخوان في المسألة، لكن أحد هذه الأسانيد هو الذي ذكرت. قيل له تقضي، قال أما إنا لم نتجانف لإثم، يعني لم نتعمد أن نميل إلى ارتكاب الإثم. فالتجانف ما هو؟ الميل غير متجانف لإثم. وكما ذكر مرارا أن من قواعد اللغة الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معنيها. متجانف متحانف بالفاء، متجانف ومتحانف. تقول حنيفا، ما معنى حنيفا؟ مائلا من الشرك إلى التوحيد. ومتجانف متمايل أيضا. فالكلمات إذا أردت أن تتعرف على معنيها انظر إلى كلمات متقاربة شبيهة لها في الأحرف، كبيرا كثيرا تجد الكلمة خلاف في حرف. الكلمات تكون متقاربة، تدليس تغليس يعني اشتباه عموما، تبينوا تثبتوا. متقاربة في الحروف تتقارب في ماذا؟ في المعاني. ثاب، ثاب إلى رشد. تاب، تاب يعني رجع. كلمة تاب وثاب. بارك الله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.